لكن الخطأ في اي حاجة تانية خطأ خطأ يعني يغتفر، لكن الخطأ في حق الله او في حق الانبياء والمرسلين ده معناه ضياع الدنيا والاخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا ما علمنا وان يرزقنا علما وعملا وان يحسن عقائدنا وان يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله.